فعلى زعمه وجودهم ليس شيئا ثابتا على زعمه، وهذا خلاف القرآن وخلاف الحديث والإجماع. فهذا الرجل الذي اعتبر وجود الملائكة ليس حقيقيا، كأنه يقول القرآن كذب، كأنه يقول القرآن كذب، كأنه يقول الرسول كذب على الناس. أليس في حديث أركان الإيمان الستة عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ماذا قال؟ أن تؤمن بالله كمله وملائكته، يعني على زعم الرسول عم بيكذب على الناس؟ حاشاه. إذن الرسول يتكلم عن عقيدة، عن إيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. إذن يجب الاعتقاد الجازم بوجود الملائكة، وجود شيء ثابت، شيء حقيقي، منه وهم، منه خيال، منه شيء معنوي. هذا الإنسان نفسه ماذا قال؟ قال ما ورد في القرآن من آيات تتكلم عن تعذيب الكفار، قال هذا ليس للحقيقة، هذا للتخويف. شو معنات هالكلام؟ عزعم القرآن كذب. الله يقول في القرآن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال على زعمه هذا منه شيء حقيقي، قال هذا للتخويف، يعني كأنه يقول الله يكذب على الناس. فهؤلاء ضروا العباد، هؤلاء ضروا الناس. بعض الأدعياء ممن يدعون المشيخة أو أنهم من العلماء أو الفقهاء أو اشتغلوا في ببعض التآليف، هؤلاء ضررهم عظيم على الناس. فإذا الله يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. هذه عقيدة كل مؤمن، هذا اعتقاد آدم، وهذا اعتقاد إبراهيم، واعتقاد موسى وعيسى ونوح، هذا اعتقاد محمد عليه الصلاة والسلام، أي أنهم صدقوا واعتقدوا بوجود الملائكة، صدقوا واعتقدوا بوجود الملائكة. ثم إن القرآن طافح بذكر الملائكة، بل وبذكر بعضهم بالأسماء، كما في قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. لاحظوا هذه الآية ذكرت أولا الملائكة بالإجمال، ثم جاء فيها تسمية جبريل وميكائيل. من كان عدوا لله وملائكته، هذا الذي ينكر وجود الملائكة هذا عدو الملائكة، وهو ليس من يدعون أنهم لم يطلعوا على الآيات، بل يدعي أنه من العلماء الفقهاء، بل يدعي أنه بحر في العلم لعنه الله، ومع ذلك أنكر وجود الملائكة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عليها ملائكة غلاظ شداد. ماذا يقول عن هذا؟ كذب في معنوي على زعمه. الله يقول عليها، والله يقول في القرآن سندعو الزبانية. هؤلاء الملائكة هم رؤساء الملائكة الذين يعذبون الكفار في جهنم، والله يقول في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني الآن يحمله أربعة العرش، وأما في يوم القيامة يصيرون ثمانية. لماذا؟ إظهارا لعظم ذلك اليوم، إظهارا لعظم ذلك اليوم. ففي ذلك اليوم تظهر أمور عجيبة وأهوال مخيفة، آيات وأحاديث وإجماع على وجود الملائكة. إذن فمن العقائد الإيمانية الضرورية المهمة اللازمة التصديق بوجود الملائكة. هذا من جملة الفرائض، هذا من جملة اعتقاد المسلمين، من جملة ما جاء به كل الأنبياء. كل نبي كان يعتقد بوجود الملائكة، وكان يعلم الناس أن يعتقدوا بوجود الملائكة. إذن الملائكة عليهم السلام وجودهم ثابت حقيقي بنص القرآن والحديث والإجماع، فيجب الاعتقاد والتصديق بوجود الملائكة وأنهم عباد مكرمون. يعني يكفي أن يعتقد المسلم بوجودهم وأنهم طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما فرض عليه، ليس واجبا عليه أن يحفظ أسماء ثمانية من الملائكة، لا أسماء اثنين ولا أسماء 25، ما واجب عليه. الواجب هو أنه يعتقد بوجود الملائكة وأنهم عباد مكرمون طائعون لله، من كفار من النسوان من الرجال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة عليهم السلام أجسام نورانية، يعني هم في أصل خلقتهم خلقوا من نور، في أصل خلقتهم، وهذا ثابت كما ورد في صحيح مسلم، كما ورد في صحيح مسلم. انتبهوا معي، هم في الأصل خلقوا من نور، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا بصور بأشكال أخرى. مثل شو مثلا؟ كأن يتشكلوا بصور الذكور من غير مخرج البول والغائط. انتبهوا، هم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لكن قد يتشكل الملك بصورة ذكر، يعني الصورة الخارجية من غير مخرج البول ومن غير مخرج الغائط. هذا شيء ثابت. كيف عرفنا أنه شيء ثابت؟ في القرآن والحديث. أليس الله يقول في قصة مريم ومجيء جبريل إليها عليهما السلام، فتمثل لها بشرا سويا، يعني جبريل تشكل بصورة إنسان. جبريل عليه السلام لما جاء إلى مريم جاء متشكلا، هي ما عرفته في الأول، ظنته إنسانا. ماذا قالت له؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شو يعني؟ أنا استجرت بالله، وأنت إن كنت تقيا فلن تتعرض لي بأذى، لن تتعرض لي بأذى، لن تؤذيني. فأخبرها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهذه الآية ماذا تقول فيها الوهابية؟ تزعم أن جبريل هو خلق عيسى؟ هذا معناه أن الله أرسلني إليك لأنفخ فيك روح المسيح، مش انه جبريل هو يخلق عيسى لأهب لك غلاما ذكيا. هل على زعمهم يكفرون جبريل وهم ينكرون كرامات الأولياء؟ ماذا يقولون عن جبريل؟ فالحاصل جبريل عليه السلام جاء متشكلا بصورة إنسان إلى مريم عليهما السلام. طيب هون الشكل اللي إجا فيه جبريل شو؟ من حيث الخارج فقط، يعني بدون مخرج البول والغائط، لأن الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. كمان في قصة مجيء جبريل بصورة دحية الكلبي إلى النبي، واحد من الصحابة كان جميل الشكل جدا اسمه دحية الكلبي رضي الله عنه، جاء جبريل متشكلا بصورته إلى النبي. وقد يتشكل بأشكال غير أشكال البشر، مثل شو؟ كصورة طائر كبير الحجم جميل الشكل، وبغير ذلك أيضا، مثل ما حصل مع أبو جهل لما أراد أن يضرب النبي وهو ساجد عند الكعبة، جاء بحجر أراد أن يضرب والعياذ بالله به رأس النبي، فلبست يداه وفزع، تغير لونه، خاف، ثم تراجع. فقال له الناس: ما بك يا أبا الحكم؟ جمعت كان يسموه أبو الحكم، المسلمين شو صار يسموه؟ أبو جهل، هذا عمرو بن هشام. شو قال لهم؟ اسمعوا، قال: لقد حال بيني وبينه فحل من الإبل، لو دنوت لأخذني. رأى فحل من الإبل واقف عم بيدافع عن النبي كأنه يريد أن يأخذه. سؤال الرسول، ماذا قال الرسول؟ كما في السيرة النبوية في العجالة الثنية للحافظ المناوي، وفيها يشرح السيرة التي نظمها الحافظ العراقي، ماذا قال النبي؟ قال: هذا جبريل، لو دنا، مين يعني؟ أبو جهل، لو دنا لأخذه. يعني جبريل جاء متشكلا، فإذا الله أعطاهم القدرة على التشكل، على أن يتصوروا في ببعض الصور غير صورة الإناث، ما بيتصوروا صور نسوان ولا بصور الحشرات المستقذرة. ده هنا كمان بصور الحشرات المستقذرة ما بيتصوروا، ما بيتشكلوا، وهم في الحقيقة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لكن إن تشكل الملك يتشكل بصورة ذكر من غير السبيلين. فإذا هذه مسألة مهمة، أنهم أجسام نورانية، أجسام لطيفة، لكن تغيروا، صار لهم أشكال ولهم أجنحة، يعني هم في الأصل خلقوا من نور، وبعض الملائكة له 600 جناح، بعض الملائكة له 600 جناح. ثم يجب الاعتقاد بأن الملائكة لهم أرواح. شو يعني؟ ليسوا جمادات، من كهذه الورقة، ليسوا كهذه الورقة، ليسوا كهذا الجدار، لا، ليسوا جمادا، هم من ذوي الأرواح. انتبهنا، مش رب العالمين قال: بل عباد مكرمون. الجماد لا يقال عنه عبد، ما فيك تقول عن الخيط عبد الله، يعني ليس من ذوي الأرواح. من يقال عنهم عباد الله؟ الذين هم من ذوي الأرواح والعقول، الإنس والجن والملائكة، هؤلاء من ذوي الأرواح والعقول. فالله ماذا قال عن الملائكة؟ بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. إذن لهم أرواح ولهم عقول وهم مكلفون. الملائكة عليهم السلام أجسام نورانية، أجسام لطيفة، لهم أرواح، وأرواحهم ألطف من أجسامهم. مش أجسام هي لطيفة؟ وأرواحهم ألطف من أجسامهم، أرواحهم ألطف من أجسامهم، لهم أرواح ولهم عقول ولهم إرادة. شو كمان؟ ولهم إرادة. وهنا حنذكر الدليل على أن الملائكة لهم إرادة. لكن في مسألة أنهم أجسام لطيفة نذكر لكم مثال. أليس الله عز وجل وكل ملكا بتصوير الأجنة في أرحام النساء؟ شو؟ مش ثم يرسل إليه الملك لما بيصير عمره الجنين في بطن الأم 120 يوم، يعني 4 أشهر هجرية، مش بيجي الملك بينفخ فيه الروح؟ إذن في ملك موكل بأن يصور الأجنة في أرحام النساء. انتبه معي، هذا الملك لما يأتي ويدخل يديه من بطن المرأة الحامل إلى رحمها ويشتغل بهذا الجنين، يشتغل بتصويره وهي لا تحس لا تشعر. قال العلماء احتمال أن هذا الملك ملك الرحم يدخل كله، احتمال يدخل كله من بطنها، انتبهوا، من بطنها إلى رحمها، ما هو جسم لطيف هي لا تحس، من بطنها إلى رحمها فيشتغل بتصوير الجنين. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن رأسه يبقى خارج بطنها ويدخل يديه إلى بطنها وينظر من الخارج ويشتغل ويديه في الداخل في الرحم وهي لا تحس، هي لا تشعر بأن هذا الملك ملك الرحم دخل من بطنها، يدخل من البطن يدخل وهي لا تحس. هذا دليل على أنهم أجسام لطيفة ولهم أرواح، لأنهم كما قلنا من أهل التكليف ومن ذوي العقول والأرواح، ولهم إرادة. والدليل على ما ذكرنا من أنهم لهم إرادة ما جاء في سورة البقرة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا دليل من القرآن أن الملائكة لهم إرادة. وانتبهوا، سؤالهم هو سؤال استكشاف عن الحكمة وليس اعتراضا على الله. يعني لما اطلعوا في اللوح المحفوظ أن بعض البشر بعض بني آدم يفسدون في الأرض، الملائكة طلعوا على اللوح المحفوظ بعضهم فوجد فيه أن بعض البشر يفسدون في الأرض يسفكون الدماء، فالملائكة سألوا ليعرفوا الحكمة مش اعتراضا. الملائكة الله قال عنهم في سورة التحريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا ما بيعترضوا، ووصفهم بأنهم أولياء. وهل الولي يعترض على الله؟ بل عباد مكرمون، الله أثنى عليهم هذا الثناء، فهل يعترضون على الله؟ لا. إذن لما اطلعوا على هذا الأمر الذي في اللوح المحفوظ سألوا ليعرفوا الحكمة ليس اعتراضا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يريدون معرفة الحكمة من ذلك. أما من نسب إليهم أنهم اعترضوا على الله فقد كفرهم. الاعتراض على الله شو؟ كفر. الله ماذا قال في القرآن؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أول كفرية كفرها ماذا كانت؟ الاعتراض على الله. فلو اعترضوا على الله لصاروا مثل إبليس، وهذا لا يصح، لأنهم أولياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يعترضون على الله. إبليس ليس ملكا، فاعترض فكفر. إبليس منه ملك. الله قال في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. منه ملك. شو قلنا في البداية؟ إن الله خلق الملائكة من نور. طيب ربنا يقول في القرآن: وخلق الجن من مارج من نار. إذن إبليس خلق من نار، الملائكة خلقوا من نور، إذن إبليس منه ملك. لذلك كفر، لأنه لو كان ملك ما كان بيكفر. لو كان ملكا لسجد، لسجد. ثم ربنا سبحانه أثبت في القرآن الذرية لإبليس. ماذا قال؟ أفتتخذونه وذريته، إلو ذرية إبليس، أولياء من دوني. إذن أثبت الذرية لإبليس. شو قلنا؟ الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، يعني ما لهم ذرية، ما بيتزوجوا، ليس فيهم شهوة الطعام، ليس فيهم شهوة الشراب، ليس فيهم شهوة الجماع، ليس فيهم شهوة الميل إلى النساء، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يتناكحون، لا يتوالدون. فإذا إبليس ذكر وله زوجة وله ذرية. الله يقول: أفتتخذونه وذريته. فإبليس كفر. الله يقول في سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل في ملك من الكافرين؟ لا. وذكرنا الآية من سورة الكهف: كان من الجن. إذا من ملك؟ من الجن. ففسق عن أمر ربه. عن الملائكة ماذا قال الله؟ لا يعصون الله ما أمرهم. ماذا قال عن إبليس؟ ففسق عن أمر ربه. إذا من ملك؟ إذا ليس ملكا، انتبهوا، وليس طاووس الملائكة. بعض السفهاء من خطباء جمعة وغيرهم بيقولوا على زعمهم إبليس كان طاووس الملائكة. تعرف شو معناتها الكلام؟ إنه كان رئيسا على جبريل. على معنى كلامه لما يقولوا طاووس الملائكة يعني أفضل من جبريل، يعني أفضل من إسرافيل وميكائيل ورفائيل وأفضل من عزرائيل على زعمهم. لما يقولوا طاووس الملائكة يعني المقدم عليهم، يعني رئيس الملائكة، يعني أفضل الملائكة. ومن قال هذا كفر. شو بيقول الحسن عن إبليس؟ لم يكن ملكا قط ولا طرفة عين، قط ولا طرفة عين، ولا لحظة من عمره وحياته كان ملك. منذ خلق هو جني، منذ خلق هو جني، ما كان ملك وبعدين كفر؟ لا. فإذا الملائكة لا يعترضون على الله، لو اعترضوا على الله لصاروا كإبليس، وهذا خلاف القرآن، وهذا خلاف القرآن. إذن الملائكة لهم إرادة، قالوا أتجعل فيها، إذن لهم إرادة، لهم اختيار، لهم عقول، فيهم أرواح. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله حكيم عليم، فعال لما يريد، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ثم الملائكة لهم إرادة، لهم اختيار كما قلنا، لكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. والملائكة عليهم السلام ليس فيهم كافر ولا فاسق ولا فاجر ولا فاجر، فما يفترى ويكذب على هاروت وماروت هذا خلاف القرآن في بعض كتب التفسير وفي بعض المؤلفات يذكرون قصة سخيفة، حكاية متهافتة ساقطة هي ومن وضعها. ماذا يقولون على زعمهم؟ قال عزعم كان في امرأة حلوة كثير اسمها الزهرة، لما نزل هاروت وماروت إلى الأرض فتنا بها فطلبا منها الزنا، فخيرتهما بين شرب الخمر وقتل طفل صغير. على زعم السفهاء السخفاء الذين يحكون هذه القصة قال اختاروا الأخف اللي هو شرب الخمر. قال فلما شربا الخمر وسكرا زنيا بها وقتلا هذا الطفل. شوفوا من السخافة، يعني سخافة مركبة على سخافة. ما قلنا ليسوا نساء وليسوا رجالا، كيف زنوا عزعمهم؟ هم ليسوا ذكورا، هم ليسوا ذكورا، كيف زنوا عزعمهم؟ ما قلنا ما بيأكلوا ما بيشربوا، كيف عزعمهم شربوا الخمر؟ عملوا فيلم؟ اسمعوا هذه القصة المكذوبة المفترات على الملائكة. عم بيقول الحج والعياذ بالله قال كانوا عاملين فيلم. نعوذ بالله من الفساد، نعوذ بالله من الفساد. يكذبون على الملائكة، ينسبون إليهم ما لا يليق بهم. قال شو حصل بعدين عزعم؟ من بعد ما فكروا شربوا الخمر زنوا فيها وأطلوا الصبي، على زعمهم يقولون فمسخهما الله إلى نجمين. وبعضهم يقول، بعض الكتب موجود، قال علقا في الفضاء. قال هول الملكين هاروت وماروت علقا في الفضاء تعذيبا لهما. قال صارت إجرين لفوق وراس لتحت بالفضاء. نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله من الكذب، من السفاهة والسخافة. الله يقول في القرآن وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أثبت أنهم من الملائكة. وما أنزل على الملكين، وشو قلنا من شوي؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا هذه القصة مكذوبة، مفترات، ليست صحيحة. هم ما بيأكلوا ولا بيشربوا، كيف على زعم شرب الخمر؟ وليسوا ذكورا وليسوا إناثا، كيف زنوا بالمرأة؟ ولا يعصون الله ما أمرهم. إذا شو هالتركيب وهالأفلام؟ فيشغلون الناس بالإسرائيليات، يشغلون الناس بالجهل، يشيعون بين الناس ما يخالف الدين. كان من زمان يا أخواننا في وضاعين يقعدوا يألفوا الأكاذيب وينشروها بين المسلمين في التأليفات، يزوروا ويحرفوا الكتب، يدخلوا فيها الدس، يدخلوا فيها التحريف، ويشيعوا بين الناس الأكاذيب، افتراءات على الأنبياء، افتراءات على الملائكة، افتراءات على الإسلام. كان في ناس شغلتهم وعملتهم وضاعين يقعدوا يلصقوا بالدين ما ليس منه، ما هو بريء منه، ما هو بريء منه. فإذا الملائكة عليهم السلام كلهم طائعون لله، كلهم أولياء، كما أثبت القرآن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الآية الثانية التي ذكرناها بل عباد مكرمون. وذكرنا مسألة مهمة وهي أنهم ليسوا إناثا فيجب التحذير إذن من صور وتماثيل بهيئة بنات صغيرات أو نساء كبيرات يوضع لهن الأجنحة. بدكم تنتبهوا على أولادكم، تنتبهوا على الناس، صاروا بيعملوا هذه الصور الأشكال بشكل تماثيل بنات ونسوان وبيحطوها بتريات، بيحطوها بصور تعلق في البيوت. بدكم تنبهوا أولادكم الصغار إنه الملائكة منهم نسوان، الملائكة منهم بنات. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذه عقيدة مين؟ الكفار. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذه عقيدة الكفار، عقيدة الكفار مش عقيدة المسلمين، ليس من عقيدة الإسلام، هذا من العقائد الفاسدة. وللأسف راجت بين بعض الجهال، للأسف مشت على بعض من لم يتعلموا واعتقدوا عقائد الكفار بسبب جهلهم. فإذا هذه ينبغي التحذير منها. وكذلك قلنا في البداية إنهم مكلفون، بالبداية ما قلنا إن الملائكة من ذوي الأرواح فهم مكلفون بشو؟ بالصلاة وبالعقائد الإيمانية، هم مكلفون بالعقائد الإيمانية، يعني هم يعتقدون كما نعتقد في الله أنه موجود وأنه لا شك في وجوده وأنه ليس له بداية وليس له نهاية، ويعتقدون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويعتقدون أن الله موجود بلا مكان. وهو الأولياء هل يكذبون القرآن؟ اللي بيعتقد التجسيم كذب القرآن، والملائكة ما بيكذبوا القرآن، الله يقول ليس كمثله شيء، فهل الملائكة يعتقدون ما يكذب هذه الآية؟ لا، إذن بيعتقدوا أن الله موجود بلا مكان. الملائكة يعتقدون أن الله ليس جسما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس حجما، ليس كمية، وأن الله عز وجل لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. هم يعتقدون ذلك ويعتقدون بوجود الملائكة، يعرفوا حالا أنهن الملائكة وأنهن موجودين، وبيعتقدوا بوجود الأنبياء، ويؤمنون بالقضاء والقدر، ويؤمنون بالكتب السماوية المنزلة على الأنبياء، ويؤمنون باليوم الآخر. الحديث اللي ذكرناه من شوي عندما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه الأمور هم يعتقدونها، واضح. وهم أيضا مكلفون بالصلاة، يصلون الصلوات الخمس، لا يوجد ملك لا يصلي، كل ملك يصلي الخمس، كل ملك، حتى حملة العرش، حتى حملة العرش يصلون الصلوات الخمس. هم يعملون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة، فيصلون خمس صلوات، وورد في صحيح مسلم ويصفون كما تصفون، يقومون صفوفا، يعني يصلون جماعة. كمان ورد أن من أذن في البرية، من أذن في البرية وأقام وصلى جماعة صلى وراءه من الملائكة ما لا يرى طرفاه. الملائكة يصلون. والعرش بالنسبة لهم كالكعبة بالنسبة لنا نحن في الأرض، العرش بالنسبة لهم كالكعبة، فحملة العرش يصلون، وسكان السماوات السبع يصلون. في هذا الذي أذن في البرية ورد هذا، من أذن في البرية وأقام وصلى في جماعة صلى وراءه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، صلى وراءه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، إذا يصلون جماعة. أما ما كان يقوله البعض من أن بعض الملائكة في سجدة واحدة إلى يوم القيامة، هذا ليس صحيحا، أو يبقى في ركوع واحد إلى يوم القيامة ليس صحيحا، فكيف يصلي الصلوات الخمس؟ لكن هم حالهم في السماوات أنهم دائما في صلاة وطاعة وعبادة، فمنهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، هذا معناه. ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، مش معناته ما بيصلوا الصلوات الخمس، لا، هم يصلون الصلوات الخمس. فإذا هم مكلفون بالعقائد الإيمانية، مكلفون بالصلاة، وليسوا ممن كلفوا بالزكاة ولا بالصيام، هم لا يأكلون ولا يشربون، وهم من حيث الحد يحجون، من حيث الحد يحجون. والملائكة عليهم السلام هم أكثر خلق الله عددا، هم أكثر خلق الله عددا، قال ربنا في القرآن: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال العلماء: الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر وقطرات الماء والحصى بالنسبة للملائكة كعشر العشر، كعشر العشر. وقال بعض العلماء: كقطرة في جنب البحر المحيط. الإنس والجن منه عدد قليل أبدا، الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر وقطرات الماء والحصى بالنسبة للملائكة كعشر العشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة عليهم السلام لهم وظائف، ورئيسهم كما قلنا في البداية هو جبريل عليه السلام، وهو المقدم فيهم وعليهم، وهو أفضلهم، لكن من حيث الحجم يوجد من حجمه أكبر من جبريل، أما من حيث الفضل فجبريل هو المقدم، يعني هو أفضل الملائكة، هو رئيس الملائكة. يوجد بعض الملائكة عنقه عند العرش المجيد وقدمه في الأرض السابعة، وقدمه في الأرض السابعة. تتخيل أنت شو يعني عنقه عند العرش؟ من العرش إلى السماء السابعة يمكن مسافة 25,000 سنة، هذا من السابعة إلى العرش، وكم يكون من السابعة إلى الأولى، وكم يكون من الأولى إلى هذه الأرض، وكم يكون من هذه الأرض إلى الأرض السابعة؟ عنقه عند العرش وقدمه في الأرض السابعة. يفعل الله ما يشاء، الله أعطاهم قوة وقدرة على التشكل. نعم. فالحاصل، الله تعالى جعل جبريل عليه السلام الذي هو المقدم عليهم وهو أفضلهم درجة وأعلاهم رتبة، هو الرئيس عليهم وله عدة وظائف. من وظائفه أنه كان غالبا هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، من وظائفه هذا. ومن القوة التي أعطاه الله أنه يستطيع أن ينزل من العرش، هو مقره فوق السابعة عند العرش، يستطيع أن ينزل إلى هذه الأرض بلحظة خفيفة، بلحظة خفيفة، ثم يصعد ثم ينزل إلى 10 مرات أو أكثر ولا يتعب، ولا يتعب. من قوته التي أعطاه الله أنه ركل إبليس، ضربه برجله، ركله ضربة من عند الكعبة، أوصله إلى العراق، أوصله إلى العراق لما جاء إبليس لعنة الله عليه وقال لجماعته: لأطأن رقبة محمد. شوفوا يعني إبليس وأبو جهل وإلهم أتباع اليوم، أعداء النبي اللي بيكره النبي وبيحكوا على النبي بالطعن. فهذا إبليس الملعون قال لجماعته للشياطين: لأطأن، قال لهم: لأطأن رقبة محمد. فلما جاء النبي وسجد عند الكعبة بلحظة هبط جبريل وركل إبليس أوصله إلى العراق. ولو كان كتب عليه الموت، ولو كان كتب عليه الموت قبل الوقت الذي أخر إليه لمات بتلك الضربة، لمات بتلك الضربة، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. ثم من قوة جبريل عليه السلام ما حصل معه في إهلاك قرى قوم لوط، 4 مدن أو 5 حسب أقوال بعض المفسرين، من قوم نبي الله لوط نواحي البحر الميت في الأردن، لم يؤمنوا وتمادوا في الكفر والفاحشة والمنكرات والبغي والفسق والفجور، فغضب عليهم جبريل، جبريل عليه السلام غضب عليهم، فاستأذن الله في إهلاكهم، فاستأذن الله في إهلاكهم، فأذن الله له فأدخل ريشة من جناحه، ريشة من جناحه تحت هذه المدن الأربعة، واقتلعها من الأرض، اقتلعها، قطعها من الأرض ورفعها إلى قرب السماء الأولى، حتى سمع من في السماء صياح بيكتهم ونباح كلابهم، ثم أشعل مكانها نارا عظيمة، مكان هذه القرى التي اقتلعها أشعل مكانها نارا عظيمة متأججة، وقلب هذه المدن ثم ضربها في الأرض فجعل عاليها سافلها بريشة من جناحه. صور 4 مدن بمن فيها، اقتلعها بريشة من جناحه. إلى الآن يقال صخور هذه المدن سوداء، إلى الآن ظاهر السواد فيها يعني. فهذا من جملة القوة التي أعطاها الله تعالى لجبريل عليه السلام. الله مدح جبريل في القرآن، قال: علمه شديد القوى، يعني جبريل علم محمدا، جبريل نزل بالقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوصفه بأنه شديد القوى، يعني له قوة عظيمة، ذو مرة فاستوى، بأي تاني يعني ذو قوة الله أعطاه قوة شديدة، ووصفه أيضا بأنه أمين مطاع ثم أمين. هو أمين الله على الوحي، أمين الله على الوحي عليه السلام. ومن الملائكة عزرائيل. عزرائيل هو الملك الموكل بقبض أرواح العالمين. يقول الله في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهو ليس صائلا معتديا، لا، ليس ظالما، لا، فلو قبض أولادنا وقبضنا وقبض أحبابنا يستحق أن يقال عليه السلام ولي الله حبيب الله. سيدنا عزرائيل نحن نحبه ونحترمه، وفيكم تطلب المدد منه كمان، هو من رؤساء الملائكة، ولي الله، ولي الله، عزرائيل حبيب الله. قال بعض الناس عزعموا بيتشائموا من ذكره، هون مغفلين، هون هذا ملك كريم، ملك عظيم، حبيب الله، ولي الله، مقدم في الملائكة، يعني من بين المقدمين عليهم، من رؤسائهم. يعني عزرائيل موكل بقبض أرواح العالمين. شو يعني العالمين؟ يعني حتى البهائم هو يقبض أرواحهم، حتى البهائم، الإنس، الجن، البهائم هو يقبض أرواحهم، والملائكة عند النفخ يوم القيامة أيضا هو يقبض أرواحهم. وهو آخر من يموت من العالمين هو عزرائيل، آخر من يموت عزرائيل. وعزرائيل أعطاه الله قوة يستخرج بها الأرواح من الأجساد. وإن سئلت كيف يتمكن من قبض عدد كبير من الناس في وقت واحد، يعني صار زلزال بأرمينيا، راح في قد ايه قالوا يومتها مليون أو أكثر، ما هيك مذكرين من كم سنة؟ طيب، ومرة زلزال بإيران قالوا راح فيه 700,000، والتسونامي قد ايه راح فيها، وغيرها. لو صار هلا زلزال، لو الآن حصلت زلازل متعددة في بلاد مختلفة متباعدة في لحظة واحدة ومات مليار شخص، إذا واحد سألك كيف عزرائيل يستطيع أن يقبض أرواح هؤلاء؟ قال العلماء، وقد أجابوا عن هذا السؤال بعدة احتمالات، منها أن الله جعل له أعوانا كثيرين في ذلك. ومن جملة الأجوبة أن الأرض بالنسبة لعزرائيل كالكف، فيقبض من أمر بقبضهم بلحظة، ولا يتأخر واحد عن وقته لحظة، ما تخافوا، وإما أنتوا حتموتوا، كل واحد وإما كان بوقته حيموت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي، يعني قلبي، روعي يعني قلبي، مش روعي، روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. لاحظت كل واحد حيموت. طيب، هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث: بما أنه الملائكة أمرهم عجيب، والله أعطاهم قوة عجيبة، وأحوالهم عجيبة، وأمورهم عجيبة، قال بعض العلماء: جعل الله لعزرائيل أيد بعدد الذين يقبضهم في لحظة. الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. بعض الجهال كناصر الدين الألباني وعبد الرحمن دمشقية وكثير من الوهابية ينكرون أن يكون اسمه عزرائيل. وقال الألباني من وقاحته، قال هذا من الإسرائيليات، من وقاحته قال تسمية ملك الموت بعزرائيل، قال هذا من الإسرائيليات. مين؟ الألباني. وهذا اللي يعتبرون الوهابية محدث عندهم، يعتبرونه محدثا فيهم. وكمان عبد الرحمن دمشقية أنكر أن يكون اسم ملك الموت عزرائيل، وهذا من جهلهم العريض. هؤلاء كأنهم يحملون راية حمراء فوق رؤوسهم ويقولون للناس اعرفونا نحن الجهال. فالحاصل ممن ذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل القاضي عياض في كتابه الشفا في المجلد الثاني، ومش بس قال انه اسمه عزرائيل، تعرف شو قال؟ قال هذا اجماع، قال هذا اجماع. اسمعوا ماذا قال. يقول في صحيفة 303: أو حققنا علمه بالخبر المتواتر المشهور المتفق عليه بالإجماع القاطع، بالإجماع القاطع، كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة ومن سمي فيه من الأنبياء وكعزرائيل وإسرافيل. سؤال بالأول، بالإجماع القاطع بالخبر المتواتر، هذا القاضي عياض لما تكون مسألة إجماعية، وعم بيقول الإجماع القاطع وعم بيقول بالخبر المتواتر، هل لهؤلاء الجهلة أن يتكلموا في هذا وينكروا؟ إذن نادوا على أنفسهم بالجهل. وأيضا في شرح الشفا، هذاك الشفا المتن، في شرح الشفا لملا علي القاري الحنفي الجزء الثاني صحيفة 546، اسمعوا ماذا يقول: وكعزرائيل المعبر عنه في القرآن بملك الموت في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم في كتاب آخر واسمه تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي، الطبعة الأولى الجزء الثاني صحيفة 196، عم بيقول من الألفاظ الكفرية شتم عزرائيل، من الألفاظ الكفرية سب عزرائيل. وممن ذكر أن اسم عزرائيل ملك الموت كتاب المحرر الوزيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي في الجزء الرابع، اسمعوا ماذا يقول في تفسير قول الله عز وجل ملك الموت: اسمه عزرائيل وتصرفه كله بأمر الله. قال اسمه عزرائيل، هذا كتاب المحرر الوجيز للقاضي المفسر ابن عطية الأندلسي في المجلد الرابع صحيفة 360. وكذلك حاشية الشهاب المسمات عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي الجزء السابع عند قول الله: قل يتوفاكم ملك الموت عزرائيل، عزرائيل في صحيفة 444. وفي كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجزء الرابع عشر في في تفسير قول الله عز وجل ملك الموت واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله، وفي كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين الجزء الثالث عند قول الله عز وجل ملك الموت عزرائيل في صحيفة 215، وكذلك في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الجزء السابع الطبعة الثانية في صحيفة 196 عند قول الله من سورة السجدة ملك الموت هو عزرائيل عليه السلام، بيقول اسمه عزرائيل عليه السلام. وفي تفسير روح البيان لإسماعيل حقي الجزء السابع في صحيفة 113 يقول والمعني بقبض الأرواح، أرواح البشر يعني عم بيحكي أرواحكم أرواح الخلق، يقول عزرائيل. وفي كتاب أصول الدين، وفي كتاب أصول الدين لجمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي الحنفي المتوفى 593 للهجرة يقول وعزرائيل، يتكلم عن أسماء الملائكة. ثم في الحاشية عزرائيل هو ملك الموت كما في تفسير القرطبي وكذلك في تفسير الطبري، وقد جاء في بعض الآثار بتسميته عزرائيل. هذا كتاب أصول الدين مع الحاشية. وكذلك من جملة الكتب التي ذكرته أي عزرائيل عليه السلام كتاب الحدائق في أخبار الملائك للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله، وكتاب أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحماني للشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي، وتفسير البغوي المسمى معالم التنزيل الجزء الثالث عند قول الله عز وجل ملك الموت أي وكل بقبض أرواحكم وهو عزرائيل صحيفة 499. وكذلك من جملة الكتب التي ذكرته أي عزرائيل بالاسم أيضا كتاب تحفة المريد، يقول الموكل بالموت يعني بقبض أرواح العالمين وهو عزرائيل عليه السلام، وكتاب عون المريد لشرح جوهرة التوحيد تأليف فلان وفلان وفلان أربع أشخاص شغلين علينا للتين، بيقول الملك الموكل بالموت وهو عزرائيل. وكتاب شرح الصاوي، كتاب شرح الصاوي أيضا يقول هو عزرائيل رسول الموت هو عزرائيل عليه السلام. وكتاب توضيح هداية المريد يقول بتخصيص الثقلين وعزرائيل الملك العظيم، يعني عم يحكي عن من يقبض الأرواح. وهذا كتاب نور الظلام شرح منظومة عقيدة العوام أيضا يقول، اسمعوا هذه الكلمة، وعزرائيل موكل بقبض أرواح الخلائق. بقبض أرواح مين؟ الخلائق، أي بإخراج أرواح كل من له روح من مقرها. وكذلك منظومة عقيدة العوام للشيخ أحمد المرزوق المالكي المكي، هذا مكتوب في البقاع والدعاء عند قبره مستجاب، يذكر الملائكة بنظم وبينهم ملك الموت عزرائيل. هل المفاجأة والصدمة لعبد الرحمن دمشقية ولا الوهابية انه هذا حبيب ابن كثير في كتابه المسمى تفسير القرآن العظيم. وابن كثير مين؟ تلميذ ابن تيمية. المجلد الرابع، اسمعوا شو بيقول في صحيفة 481: وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد. هذا مين؟ ابن كثير. الأعجب والصدم الأكبر كتاب ابن تيمية نفسه، مجموعة الفتاوى لابن تيمية، اسمعوا المجلد الرابع صحيفة 159، بيقول ابن تيمية: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلائق يموتون، حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت. مين؟ ابن تيمية. هذا حبيب ومعلم ابن تيمية. والأعجب أيضا المؤسس القريب تبعه محمد ابن عبد الوهاب، هذا كتابه المسمى أصول الإيمان وعليد ديباجة عيتون، بيقول في صحيفة 32: وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل. هذا مين؟ محمد ابن عبد الوهاب. فماذا ستفعل الآن الوهابية بابن كثير ومعلم ابن تيمية ومعلم محمد ابن عبد الوهاب، الذين وافقونا في هذه المسألة بأن ملك الموت هو عزرائيل، ولن نترك الحق من أجل أن هؤلاء المذبذبون في الاعتقاد وافقون في هذه المسألة، فلا نترك الحق من أجلهم. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.